إذاعة شرق الأوسط من القاهرة تقدم النجم أحمد رزق، النجمة هبة مجدي، أحمد صيام، أيمن منصور. بحلم بيه بحلم بيه أنا بحلم بيه، حب حي ومش بلاقي، كل ما قابل قلب جديد أطلع واخد مقلب فيه. أنت هقابل حب حياتي اللي بدور عمري عنه، ولا أنا تفضل زي حليمة أغني وأقول أنا بحلم بيه بحلم بيه. كلمات المقدمة والنهاية شريف عمر، ألحان وموسيقى تصويرية علي شرف، غناء بسام. واحدة ثوابت واحدة حسني ودي منفوسة واحدة نسمة، واحدة واخدة الأكل الوايد فايت من لكوة وتاكلني، واحدة عاملة نفس هاي، واحدة دماغها في الباي باي، ودي مجنونة ماتشة كورة ودي من الآخر بتسندني. انت هقابل حب حياتي اللي بدور عمري عنه، ولا انا هفضل زي حبيبي اغني واقول انا بحلم بيه بحلم بيه. هندسه الصوت حسين الشنوسي. بحلم بيه تاليف سحر غريب، إخراج محمد حسين. خلاص يا حنان سلمي الوردية دي بقى ويلا بينا، ده أنا هعزمك برا النهاردة. طيب طيب حاضر يا باسم، ثواني هكون معاك. مالك ماشي بطيء ليه كده؟ أنا بحب الست اللي تمشي بسرعة. عارفة مشيت العسكري؟ آه عارفاها. أنا بقى عايز الست اللي مشيتها شبه مشيت العسكري. أنا ماليش في جو السهوكة ده. أنا بتسهوك؟ لاحظ يا باسم أنك واخدني من شغلي، يعني بطارية صحتي فاضية وأنا تعبانة. خلاص خلاص ما تزعليش، تعالي نروح أي مكان ناكل فيه، أنا ميت من الجوع. طيب يا سيدي أنا هوديك مطعم سمك ما حصلش. حاجة لله يا بيه. إيه اللي أنت عملته ده؟ أنت مجنون؟ إزاي تلمس بدلتي بإيديك اللي ما اتغسلتش من سنة دي؟ ما أقصدش والمرسى أبو العباس، أصل عاوز آكل، ما أكلتش من صباحة ربنا. وأنا مالي بيك، ما إن شاء الله معانا أكلت يا زفت أنت. طب حقك عليا يا سعاده البيت، انا ما قصدتش اوسخ هدومك الغاليه، انا بس جعان. قولي له يا هانم، قولي له والنبي. ايه ده ايه ده، بالراحه عليا يا باسم. استنى يا ابني تعالى هنا، انا هديك فلوس من معايا. انت لازم مجنونه يا حنان، انت ازاي بتدي فلوس لمتسول في الشارع؟ امسك يا ابني ربنا يسهلك. ربنا يطعمك ما يحرمك يا ست الكل، الهي ربنا يوقف لك في كل خطوه سلامه، الهي ربنا يبعد عنك شر الناس الوحشين اللي زي الاستاذ ده. الحقي بيقول عليا الناس الوحشين، انت اللي شجعتيه. عاجبك كده يا ست هانم؟ ايه اللي انت عملته ده يا باسم؟ ما اديتهوش ليه فلوس يا اخي بدل ما تشتمه؟ حرام عليك، ده ولد عنده تخلف عقلي وعايش على الشحاته. انا دايما كنت بديه اكل كمان مش فلوس. احنا هنضيع وقتنا في الكلام عن الشحات واكل الشحات؟ طيب احنا خلاص قربنا من المطعم اهو، يا دوب هنعدي الشارع. بقول لك ايه، انا ضيف عندكم، هي شوارعكم زي شوارعنا ولا اقول لك عديني انت الشارع؟ حاضر حاضر يا اخرة صبري. اوه ايه المطعم ده بس؟ ماله المطعم يا بس؟ ما هو حلو اهو، على فكرة ده من احلى وانضف واشهر مطاعم اسكندرية. ما هو باين اهو بقى في مطعم محترم يجيب جرسون تخين كده. وماله الجرسون التخين بقى؟ ما هو بني ادم عادي، وعلى فكرة الجرسون ده في منتهى الاحترام كمان. انت يا ولد جرسون. ايوه يا فندم. فين المنيو؟ لا لا مفيش منيو، امشي يا عماد انا هاخد طلبي اللي انت عارفه. وحضرتك يا استاذة تطلبي حاجة معينة؟ انا اللي عزماه فهعزمه على مزاجي. وافرضي مزاجك مش هيعجبني، اتدبس انا في اكله ما بحبهاش؟ انت بتقلي مزاجي ليه بس؟ وجهة نظر برضه. بص يا سيدي انا هطلب شوربة سي فود ومعاها بيت صبيت مشوي. لا انا عاوز اطلب سمك بوري مشوي. خلاص يا عماد هاتله اللي هو عايزه، خلصني. تحبوا تاخدوا مشروب مع الاكل؟ اه يا ريت شويه ديتول عشان اغسل الاطباق اللي اتحداك انها تكون مغسوله من اساسه. هنا عيني مايكروسكوب بيلقط الميكروبات من على بعد. مطعمنا يا فندم حريص على سمعته فبيحافظ على نظافته دايما، ومع ذلك حاضر هاخد الاطباق اغسلها واعقمها عشان خاطر حضرتك بس. في الكافيه يا احمد مستنياك. من فضلك حاول ما تتاخرش، انا محتاجه اتكلم معاك بخصوص علاقتنا. انا خلاص داخل على الكافيه، ثواني واكون قدامك. بعضه يا تاخديه كله يا اما تسيبيه كله، انا كده وهفضل طول عمري كده. للاسف انت مش مديني فرصه تفعل معاك، انت مش قادر تتنازل وتقول لي كلمه حلوه حتى في احلى لحظاتنا سوا. بذمتك وانا راضيه ذمتك، حد يقول لخطيبته مناخيرك طويله؟ طويله قوي، ما هي محشوره في كل تفاصيل حياتي. انت عاوزني ما انطقش خالص؟ يعني اشوف تصرفاتك الغريبه دي واكتم واسكت، يا اما ابقى اسمي بخنقك وايد حريتك؟ انت ما تعرفش ان الحب اهتمام ولا ايه؟ اللي فهمك كده ظلمك، الراجل مننا ما يحبش اللي تخنقه وتقوله رايح فين وجاي منين. سيبيني اجي اقولك من غير ما تطلبي. ما انت لو بتيجي من نفسك تقولي انت رايح فين وجاي منين ما كنتش احتاجت تطفل عليك ولا اسألك. سمار لحظة، اننا لسه على البر ده، على كده لما نتجوز العلاقة بيننا هتبقى مبنية اساسا على السكاكين والصواطير والاكياس السودة. لا يا بابا، مش انا هستخدم اكياس بيضة. شفت انا قلبي على صحتك ازاي؟ حتى وانت متقطع ترانشات هستخدم اكياس صحية. لا في دي عندك حق، لا صح بجد عندك حق، طول عمرك حنينة. بص يا احمد، لا تقطعني ولا قطعك، احنا احسن لنا نسيب بعض. انا واحدة ما تتعشرش يا اخي. ما انا مستحملك اهو. على ايه يا عم؟ ده انت محسسني انك عصر كيلو ليمون عشان هتتجوزني، وكتر الليمون بيعمل قرحة على المعدة. يا ست وانت مالك، اعصر ليمون ما اعصرش ليمون، المهم ان صامت قدامك اهو. بص يا احمد، انا هريحك، امسك دبلتك اهي، روح بيعها واكسب فيها، الذهب عالي اليومين دول، وهي ما تلزمنيش ماشي؟ انا قايمه اهو. استني بس، سيب ايدي من فضلك، ما عطلكش يا ابو حميد. سمر، اسمر، انا مش فاهم ايه لازمتها المقابله دي. قلت لك اصرف نظر، بلاش يا بابا تدخلني في علاقاتك عشان ممكن رفضي لبنتها يزعل طنط ليلى من حضرتك ويحرجك. مش لما تشوفها الاول، مش يمكن تعجبك يا حسن. مش هتعجبني، ريح نفسك يا واد، انا ابوك اللي عارف ذوقك وبقول لك انها هتعجبك. بص تعال، هم اللي قاعدين هناك دول. لا يا سي بابا، نخلص الانترفيو ده ونخلع بسرعه، انا ورايا مليون حاجه اعملها غير اني اقعد هنا. طب افرد وشك، افرد وشك، ارسم ابتسامه كده واتكلم بذوق. مفهوم اهو، مبسوط كده، شايف الضحكة من الودن للودن، على الله عجب. بس هاي يا حسن. هاي يا طنط، بابا حكالي عن حضرتك كتير. يا ترى يا عزيز قلت ايه؟ هقول ايه يعني، وانا اقدر اقول عنك حاجة غير كل خير؟ ده القالب غالب يا لولو. اعرفك يا حسن بنوها، بنتي الوحيدة، طالبة في الجامعة الامريكية وبتدرس كمبيوتر ساينس. اهلا انسة نوها. اهلا يا حسن، انت بتشتغل ايه؟ انا عندي مكتب ديكور. حسن بقى ابني من اشطر مهندسين الديكور في مصر، عمل فيلل وسوق وسرايات لناس كبار جدا في البلد. هايل، ممتاز، انت على كده مشهور جدا. في مجالي انا فعلا مشهور. انا حاسه اننا هنبقى اصحاب، انا بحب الناس المشهوره جدا جدا جدا بالعبيط يعني. لما اتصل بحنان اشوفها غايبه ليه الفتره دي كلها. ايه ده، دي اول مره تعملها وتكنسل عليا، يا ترى بتعملي ايه يا حنان؟ مين بيرن عليكي؟ ابدا مش عايزه ارد على اي حد دلوقتي، انا مركزه معاك، النهارده ليك بس يا باسم. بص يا حنان، انا بحب الست اللي توفر لجوزها جو شغل مناسب يقدر ينجح فيه. الدنيا عندي شغل ثم شغل ثم شغل ثم نجاح مبهر وجاني ثمار كمان، وبعد لما نحقق أحلامنا نبدأ نعيش الحياة بحلوها بقى. أنت مقتنع بالكلام ده؟ طبعا أنا مقتنع جدا. قلتلي بقى، يعني عاوزنا نقضي أحلى أيامنا ملخومين في الشغل ونبدأ نعيش بقى في المعاش بعد الستين؟ ده لما تكون هشاشة العظام كالت عظمنا وطقم السنان بقى جزء من بقنا؟ وماله، مش أحسن ما نعيش بالطول والعرض وإحنا شباب ونبهدل على كبر؟ لا تصدق مقنع، كانت غايبة عني فين دي؟ بصي، انا كتاب مفتوح عناوينه مكتوبه بالخط العريض، وريني كده. ايه ده، انت اتجننت يا باسم؟ ايه اللي انت بتعمله ده؟ شيل ايدك لو سمحت. بحلم بيه. شارك في التمثيل رضا الجمال، ساميه جمال الدين، نسمه عبد العزيز، عمر عسراني، محمود عمر، أحمد محسن. بحلم بيه أنا بحلم بيه، خطب حقيقي ومش بلاقي، كل ما قابل قلبي جديد أطلع واخد مقلب فيه. أنت قابل خطب حياتي اللي بدور عمري عليه، ولا أنا هفضل زي حليم أغني وأقول أنا بحلم بيه. بحلم بيه، تأليف صحر غريب، إخراج محمد حسين.